انا هنكشف وسط البلد، مش لاجيب لعيالي اي حاجه، لا مصاريف ولا كسوه ولا سن ولا ناس. قال له اعمل وقول اعمله، مش تقعد على الطريق وتجيب في سيره فلان وعلان، مالكش دعوه. خد 1000 جنيه تسعيان و1000 جنيه جهز نفسك ورقة، وحيسافر أرض الرسول وروح لزوجته فرحان. فزوجته بتقول له لما لقاته متبسم والنور على وجهه بان خير. لا فهمة، التقرب إلى الرحمن زي ما قال في حديثه: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود غفارا. بعد صلاة العشاء حصل كذا وكذا وكذا. قلت له اللهم لك الحمد يا رب، احمده بقى ما تبكيش، وقم صلي لله اللي بقى. فتوضأ وصلى لله، وحنشوف الإنسان المفترض لما ربنا بيرزقه بالمال بيعمل ايه. سافر يا حضرة، بعت لي مراتي شيكات، راحت شريان وقرا، وفلوس وجوه العين، والبيت جميل محلاه طول ما الاصيله سكناه، البيت جميل محلاه كل ما الاصيله سكناه، لكن يا سفاه وز الشيطان وغواه، يا خساره يا خساره دنيا يا دواره، نفسي يا اماره بالسوق يا مستمعين، فيه ست جت وياه مسافرة برا معاه، جت من نوعيه سحرة بجمالها ميت. بعت الشيكات لمراته السنة الأولانية مش حلو قوي، مراته راحت شرياله قرار، وراحت جايبه مهندس، هندس لها العماره، والدور الاولاني خلص، والدور التاني بدات العواميد بتاعته ترتفع، انقطع الجوابات من الفن. اتريها سالت على عنوانه وراحت له في مكانه الست اللي كانت مسافره معاه. الست دي اتجوزت قبله 3 مرات، 2 من السعودية والثالث من الإمارات. وعشان جميلة استغلت جمالها في كده بالذات، واي بنت تدخله تقلب عمار ودمار، وفي لعب الامار والشرب يا ما ضيعت من شر حاسد إن حاسد، يا عين حاسد ما تقرب حب وكرامة للنبي. أم النبي يوم مولده قالت كلام بنردده، يا بركة الليلة حد احمي والدي.

مش هسيبكم ابدا للزمن. ابوكم محدش يعرف ظروفه، لو كنت اعرف ايه اللي جرالك او يعمل فينا في دليل. جايز يكون دخل السجن. سجن الحياه اهو ده الافتراء. اول الفقير ربنا ما بيبعت له المال بيفتري على زوجته وعياله. الراجل المفتري على زوجته وعياله لابد يوم يندم وينتل حاله. لما الخسيس الزنا باع اهله وعياله وخدوا على عياله. الدنيا لما ادت فاكر يا دايما وعمي الخشي طبع الخسيس ده يحير والوقت ده ماله. مرت سنة واتنين ما بعدش يا مستمعين جواب ولا يقول فين. حمدي يا تعمل ايه في البعد خايف عليك وتقول جراله ايه. قبلوني يوم الاثنين قبلوني يوم الاثنين بيرحموا يستنوه يوم الاثنين قبلوه. فجأة لما شافوه ونظروا له بالعين ونظروا له بالعين صلي على حضرة الله. سنة معاها قلت تعالى في ناس بتكسب وبتتعش مالي كله. قال بس اشتقت عشان العيال. انت منزل مصر صحيح هتنزلي معايا؟ بس مرات انا خايف عليك. قال لها ده انا راجل. ايه مرات يعني؟ هتعمل لي ايه؟ انت بتمسحي رجولتي كده؟ قلت لها ده انت راجل وسيد الرجاله يا امين. راحت لابسه بقى الموضه ونزلت معاه مصر وضعت اشاره لمراته. اول ما شافته ماسك في ايدها امين. قال لها نعم الحمد لله بالسلامه الله يسلمك. امال مين اللي معاكي؟ قال لها سلمي عليها وبص ايدها. دي الست اللي فضلها عليك وعلى عيالك. أنا مش عارف حاجة. أهلا وسهلا. قالت لا أهلا إزاي؟ مال مين حضرتها بقى؟ قال لما نروح البيت أقول لك على كل حاجة. هات الشنط حط الشنط. خرج من الغمرة رحلات الجنة عفاف وساب مراته مع أولادها. أول واحدة تحس بزوجها الست مهما كان الراجل يدعي النباهة والحرفنة ويخبي على مراته، لكن هي الميزان الأول اللي بتوزن تصرفاته. فقالت لولادها دي مرات أبوك. منال بتقول لأبوها بابا. قال لها نعم يا منال، من حق الحاجة تبقى زوجة حضرتك؟ أيوة. حرام يعني ولا عيب؟ قالت له حرام ولا عيب يا بابا، بس أنا يعني ما كنتش شايفة في أمي تقصير من نحوك، ما كنتش شايفة أمي بتبعزق مالك في غيابك يا بابا. أمي كانت بتحافظ عليك، وخير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا تركتها حفظتك. أمي حافظت عليك وعلى مالك يا بابا، دي الجايزة اللي أنت بتديها لها. قال لها خلاص يا مناف، أنا ليا كلام مع أمك لما أروح. روحوا البيت. قال لها اسمعي بقى يا حنديل. اطمئن يعني. قال دي مراتي بقسيمة يعني الكلام ممنوع. أتعيش معاكي وحيكون رأيها المسموح، وأنا لي شرطي كمان في نهاية الموضوع، في حبيبة قلبي هي اللي راح تمسك شؤون البيت، راح تبقى ست البيت ورائقة المسموع. يا حمدين مفكر بقى انها هتقول انها صوت وزبلة في البيت وهو هو هو. قلت له ماشي يا امين، امرك لغاية بعيد، عشان خطرك عفاف جوه العين. قال لها عشان كده برضه من يومها بقى وامين بقى ناسي فقر وسنين. ان عفاف قالت يا امين نعم، وديك هيا ترد يا امين ما يردش. دي صفات النبي، نسي الفقر ونسي شغله ونسي اللي كفحت معاه وسهرت معاه الليالي. يعمل ايه؟ سلم لفيفي فاكرها يا ناس حره. بقى كل ليله ياخدها ويسهروا بره، الا نادي في الهيرتون ولا نادي في الشيرتون ولا نادي في الخمس نجوم وشرب الخمرة وتبيع البوسطة بتاعتها الكوكايين والغرارين، وتروح تجيب تجارتها من المعلمين وقولها زي النبلة زي الحيطة. سلم لي في علشان يا ناس يجيب لها ضر، علشان يا ناس يجيب لها حمدية بنت الوصول حمدية بنت الوصول سبها وشف خفيفي واخدها عريس وفي الشتا تطرده برا امين وفيفي ما خلاص بقيت حكمة والتانية يا ولدة عزلها بالبنتين وتسوق عليه الناس عشان عيالها يا ناس وتسوق عليه الناس عشان عيالها يا ناس وجوه ناس خلاص ناس الفقر من الليالي وهي مسهراه بره للرقص والخمور واحد من زباينها اسمحيلي بالرقصه دي يا عفاف قلت بعد اذنك يا امين لا لا اسف مراد الفلاح وعندي كرام حد يرقص مع مراتي قلت له خليك مدرب قامت نفذت رايها واتفقت على خطتها نعمل ايه؟ قال لا بيعين البيت وقولي له في شقة في الزمالك في حي راقي من احياء القاهرة وحنسكنه عني واضحكي عليه لحد ما بيعين البيت وهاتيه تعالي ما فيش دعوة بيه يا يخلصك يا نخلص عليك يا يطلقك يا نموتك اتفقت مع حبيبها وهي ديك المرأة اللي عود كل ساعة لها محبوب دلوقتي يعمل ايه

دي صاحبي دي الشورى الطف انوارها هلا بقى وظهرة حكمت له بحسن الفكرة أولاده يا أمين كانوا خلصوا يا سين دعي الحياة أخرى واشترى الآخرة دي صاحبي دي الشورى الطهرة انوارها هلا بقى وظهرة حكمت له بحسن الاخرة نرجع لأولاده يا أمين كانوا خلصوا يا سيدي التعليم والأم دي هدى نور العين عليهم في مشنة بعيد عليهم في مشنة وعرضي آية بقت حفظة الكل يشكر يا الله نعم الأم والمعين الأم جه لعريس للبنت الكبيرة أمان خرجت محامية وجالها خطيبها مستشار قالت له احنا فقراء بقول لك من دلوقتي أبويا الماضي بتاعه زفت قال لها ما يهمنيش غيرك انت اللي هتعيشي معايا قلت تصدق ان ابويا بنى لنا بيت في 5 سنين وبعض لحظة عشان مراتك الفيلا اللي انت شايفها دي ابو ده ايوه سابقه في المكان ده ايوه اختي اتخرجت طبيبة وانا محامية بس مش عارفة الدنيا قدام عيني سودا مولا الحياة كئيبة ليه؟ خايفة من بكرة واللي راح يجرى اللي ما تخافيش هعوض كل اللي فات وهكون زي ابويا امشي معاك بنية سليمة وترميني لو شجعت انها ابدا ليه وانا جاهد ده انت الامل يا امل وهعيش من غير امل ازاي انت الامل يا امل وانا حنسى امل الزوج ازاي انا اصبر على بعادي حبيبي بس ازاي قالت لي نكتب الكتاب ان شاء الله في رئيسة الديوان ماشي العروسة ركبت في السيارة بتاعتها والمداعي وراها مستشار بقى محامية